السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وراضي عنه. واختيارنا دراسة السنة في هذه الليلة بالذات من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم العديد من الصلاة، إذ أمرنا الله بذلك في قوله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والرسول الكريم يقول: أكثروا من الصلاة علي، أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويومها. وقالت العلماء: حد الكفر 300، من لم يصلي 300 مرة ليلة الجمعة يومها ما أدى هذا الطلب ولا حقق هذا المطلوب. وشيء آخر، إذا ذكر بين يديك صلى الله عليه وسلم يجب أن تقول صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كنت على نجاسة قائما. إذا سمعت اسم أحمد أو محمد أو النبي أو الرسول يجب أن تقول صلى الله عليه وسلم. وفي هذا يقول عليه الصلاة والسلام وهو على المنبر: أرغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم تصلي يصلي عليك. الرسول على المنبر يقول: آمين آمين آمين. سألوه: لما أمنت يا رسول الله؟ قال: أتاني جبريل فقال لي: أرغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك، فقل آمين. فقلت آمين. ومن هنا كتب السنة الصحاح والمسانيد والسنن لا يكتبون اسمه إلا ويكتبون بعده صلى الله عليه وسلم، من الموطأ إلى البخاري إلى مسلم إلى السنن جميعها صلى الله عليه وسلم. فهنا نحن الآن سوف نصلي العديد من الصلاة، إذ كلما يذكر اسمه نقول صلى الله عليه وسلم. وها نحن مع البخاري وهو في التفسير، وانتهى إلى سورة هود عليه السلام. وهذه السورة المباركة اعتنى بالمفردات، شرحها وأطال فيها، ولم يرد في الحديث إلا 3 أحاديث، وما عدا ذلك كلها في شرح الكلمات القرآنية، وإليكم ذلك. قال سورة هود عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن عباس: عصيب أي شديد، لا جرم أي بلاء. وقال غيره: وحاق أي نزل، يحيق ينزل، يئوس فعول من يئست، وقال مجاهد تبتئس تحزن يثنون صدورهم شك وارتماء وارتباء شك وافتراء في الحق ليستخفوا منه أي من الله ليستخفوا أي من الله عز وجل إن استطاعوا لكلها كمفردات قرآنية. وقال أبو ميسرة الأواه الرحيم بالحبشية. وقال ابن عباس بادئ الرأي ما ظهر لنا منه. وقال مجاهد الجودي بالجزيرة جبل بالجزيرة الجودي جبل بالجزيرة. وقال الحسن إنك لأنت الحليم يستهزئون به. وقال ابن عباس أقلعي بمعنى أمسكي وعصي بمعنى شديد لا جرم بلا. وقال التنور وفار التنور يعني الماء نبع الماء لسفينة نوح عليه السلام. وقال عكرمة وجه الأرض التنور وجه الأرض. ثم قال الشيخ باب ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. هذه آية من سورة هود. وقال غيره وحاق أي نزل يحيق ينزل يئوس فعول من يئس. وقال مجاهد تبتئس تحزن يثنون صدورهم هكذا شك من الشك ومن الشك والامتراء في الحق ليستخفوا منه من الله إن استطاعوا. إذا حددهم الرسول غطوا رؤوسهم. وقال الشيخ أيضا حدثني إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن ابن جريج وأخبرني محمد بن عباد بن جعفر أن ابن عباس قال ألا إنهم يثنون صدورهم. هذه بعض آية. قلت يا أبا العباس ما يثنون صدورهم؟ قال كان رجل يجامع امرأته فيستحي أو يتخلى يتغوط فيستحي فنزلت فيهم الآية ألا إنهم يثنون صدورهم. وقال حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عمرو قال قرأ ابن عباس ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم. وقال غيره عن ابن عباس يستغشون ثياب يغطون رؤوسهم سيئ بهم ساء ظنه بقومه وضاق بهم بأضيافه بقطع من الليل جزء من الليل بسواد الليل. ومعنى أنيب أرجع كلها مفردات يشرحها هكذا. ثم قال باب قوله وكان عرشه على الماء. هذا بعض آية وكان عرشه على الماء. قال حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل الآن هذا حديث قدسي قال الله عز وجل أنفق عليك خذوا هذه أنفق يا عبد الله في سبيل الله ينفق الله عليك. وقال يد الله ملأى لا يغيضها نفقة سماء لا يغيضها نفقة صحاء كثيرة الإنفاق الليل والنهار. هذه يد الله دائما الخير منها ينزل. وقال أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض فإنه لم يغض ما في يده. أنفق الله منذ أن خلق السماء والأرض ما نقص من يده شيء. وكان عرشه على الماء وبيده الميزان يخفض ويرفع. قال واعتراك معنى اعتراك بمعنى افتعلت من عروسه إذا أصبته. ومنه يعروه واعترائي آخذ بناصيتي أي في ملكه وسلطانه. عنيد وعنود وعاند واحد بمعنى واحد هو تأكيد التجبر. ويقول الأشهاد واحده شاهد مثل صاحب وأصحاب. ثم قال استعمركم جعلكم عمارا أعمرته الدار فهي عمري فهي عمرا جعلتها له نكيرهم وأنكرهم واستنكرهم واحد. حميد بمعنى مجيد، كأنه فعيل من ماجد، محمود من حميد، سجين الشديد الكبير، سجين وسجين واحد من سجين وسجين، واللام والنون أختان معا. وقال تميم بن مقبل: ورجلة يضربون البيض صاحكة ضربا تواصى به الأبطال سجينا أو سجيلا. وقوله: وإلى مدين أخاهم شعيبا، أي إلى أهل مدين، لأن مدين بلد. ومثله: واسأل القرية، واسأل القرية، واسأل العير، يعني أهل القرية، واسأل العير، أهل العير. وراءكم ظهريا يقول لم تلتفتوا إليه، ويقول إذا لم يقضي الرجل حاجته ظهرت لحاجتي وجعلتني ظهريا. والظهري ها هنا أن تأخذ معك دابة أو وعاء تستظهر به، تجعل وراء ظهرك. قوله: أرادلنا سقاطنا، الأرادل السقاط إجرامي هو مصدر من أجرمت، من أجرمت، وبعضهم يقول جرمت. الفلك والفلك واحد، وهي السفينة والسفن، كلها مفردات في الآيات معني بها. مجراها مدفعها، وهو مصدر أجريت وأرسيت حبست، ويقرأ مجراها من مجرت هي، ومرساها من رست هي، ومجريها ومرسيها مثل فعل بها من فعل بها الراسيات الثابتات. والآن قال باب قوله: ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا الآية. واحد الأشهاد شاهد مثل صاحب وأصحاب. وقال: حدثنا مسدد، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد بن وهشام، قال حدثنا قتادة عن صفوان ابن محرز قال: بين ابن عمر يطوف بالبيت إذ عرض رجل فقال، بينما ابن عمر يطوف في البيت إذ عرض رجل وقال: يا أبا عبد الرحمن، أو قال: يا ابن عمر، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في النجوى يقول فيها شيء؟ هذا ابن عمر يطوف، عرضه سائل في الطواف، هل سمعت الرس يقول في النجوى؟ فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يدنى المؤمن من ربه، يدنى يقرب المؤمن من ربه، هذا في عرصات القيامة، يدنى المؤمن من ربه. وقال هشام: يدنو بنفسه، ما يدنى، يدنو المؤمن حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه. تعرف ذنب كذا، تعرف ذنب كذا، تعرف ذنب كذا، يقول: أعرف أعرف مرتين. فيقول: سترتها في الدنيا وأغفرها لك اليوم. نعيد هذا الحديث الشهير، قال: يا أبا عبد الرحمن، أو قال: يا ابن عمر، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في النجوى يقول شيء؟ فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يدنى المؤمن من ربه. وقال هشام: يدنى المؤمن من ربه حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه. تعرف ذنب كذا، تعرف ذنب كذا، يقول: أعرف أعرف مرتين. فيقول: سترتها في الدنيا وأغفرها لك اليوم. الحمد لله، هذا المؤمن ما هو الكافر. قال: ثم تطوى صحيفته، ثم تطوى صحيفة حسناته، تطوى صحيفة حسناته، انتهى، دخل الجنة. وأما الآخرون أو الكفار فينادى على رؤوس الأشهاد، المؤمن قرب منه الكلم سريا نجوى، أما الكفار والفساق من بعيد، فينادى على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. وقال شيبان عن قتادة: حدثنا صفوان الحديث كما تقدم. ثم قال الشيخ: باب قوله وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. قال رفد المرفود: العون المعين، رفدته أعنته، يشرح المفادات. فاركنوا أي تميلوا، فلولا كان فهل لا كان، أترفوا أهلكوا. وقال ابن عباس: زفير وشهيق شديد وصوت ضعيف. وقال: حدثنا صدقة ابن الفضل، أخبرنا أبو معاوية، حدثنا بريد بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. نحفظ هذا الحديث: إن الله لا يملي للظالم، يمهله وينتظره حتى إذا ما تاب وأخذه لم يفلته. ثم قال: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. مرة ثانية ماذا يقول أبو موسى الأشعري؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم. عرفتم الظالم وإننا؟ ظلمك لربك بالشرك والكفر، ظلمك لنفسك بالفسوق والفجور، ظلمك لإخوانك بأذاهم وانتهاك حرماتهم. إن الله لا يملي للظالم أن يملوا حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ هذه الآية: وكذلك أخذ، أو هكذا أخذ ربك إذا أخذ القرى أي أهل القرى أي العواصم الحواضر وهي ظالمة بالشرك والكفر والفسوق إن أخذه أليم شديد. نفس الآيات. ثم قال الشيخ: باب قوله أي تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يصلي صلاة الصبح وصلاة العصر وزلفا من الليل المغرب والعشاء، أو صلاة الصبح والظهر والعصر هذا طرفي النهار، الصبح أول النهار، العصر آخر النهار، الظهر معه، وزلفا من الليل أي المغرب والعشاء. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. لماذا يا ربي؟ إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن ويغطين السيئات، والصلاة تمحو الذنوب وتزيلها. واسمع ماذا قال: قال وزلفا أي ساعات بعد ساعات، ومنه سميت المزدلفة الزلف، المزدلفة يزلف مزلفة منزل بعد منزل لا يصل إليها، سميت المزدلفة. وأما زلفا فمصدر من القربى، ازدلفوا اجتمعوا، أزلفنا جمعنا، وهكذا. ثم قال: حدثنا مسدد، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سليمان بن التيمي عن أبي عثمان عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، رجل وسوس له الشيطان فتنه قبل امرأة أجنبية. اسمعوا هذا آخر حديث. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له أنه قبل المرأة، فنزلت هذه الآية: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، اللهم اجعلنا منهم. قال الرجل: ألي هذه؟ قال: لمن عمل بها من أمتي. وهكذا كل مؤمن تزل قدمه يرتكب ذنب من الذنوب ثم يقيم الصلاة الخمسة في أوقاتها خاشعا باكيا إلا انمحى ذاك الإثم، والحمد لله رب العالمين. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وسلم. زائر يقول: شخص عندنا يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسننه، ولكن الناس يرفضون إمامته إلا بشرط أن يدعو بهم عقب الصلاة. ولكن الناس يرفضون إمامته إلا أن يدعو بهم عقب الصلاة. هو ما يريد يدعو بهم عقب الصلاة جماعة، وهم يصرون عليه. سائل كريم يقول: مؤمن ذو علم وصلاة وتقوى يصلي ببعض الناس، فطلبوا منه أن يدعو الله لهم بعد كل صلاة فرفض، فماذا عليه وماذا عليهم؟ الجواب: نقول له يوما فيوم أدعو بهم ساعات، لكن لا تستمر على الدعاء دبر كل صلاة، تكون قد حدث بدعة. لكن يوم يومين تدعو يوم بعد صلاة الصبح أو المغرب مثلا فلا حرج. لعله ما فهم. أقول: الدعاء الجماعي بعد كل فريضة بدعة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 10 سنوات هنا ما رفع يديه مرة ودعا بهم. صلى بعده أبو بكر 3 سنوات ما فعل. صلى عمر 13 سنة. تبينتم؟ كل واحد يدعو وحده، وأكثر الدعاء يكون في السجود في الصلاة. هؤلاء الجماعة قالوا: لما لا تدعو بنا؟ كل صلاة تدعو بنا. قال: ما نستطيع نحتفظ هذا الحدث ونبتدئ هذه البدعة. فوجدت له هذا الحل بتوفيق الله. ما يحزنهم يومين ثلاثة يدعو بهم يوم، يكفي ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما تقولون في رجل يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب، وفي كل مرة يتوب توبة نصوحة لكنهم لم يثبت على توبته حتى الآن؟ سائل كريم يقول: ما القول أو ما الحكم في مؤمن يذنب ويتوب، يذنب مرة ثانية ويتوب، يذنب ثالثة ويتوب، وهكذا ما استطاع، كلما أذنب ذنبا تاب ما يصبح حتى يعاود الذنب مرة ثانية، فماذا نقول؟ نقول: هو بين يدي الله، إن توفاه الله بعد التوبة نجا، وإن مات على المعصية هلك. فهمتم السؤال ولا لا؟ قال: كلما أذنب توب وأذنب أعود لذلك الإذن، فما الحكم؟ الحكم: يجب أن تتوب ولو 70 مرة في اليوم. كلما تذنب يجب أن تتوب ولو 70 مرة في اليوم. يبقى النتيجة المحمودة: إذا أراد الله بك خيرا لما تتوب يتوفاك على توبتك نجوت، وإن توفيت على كبيرة الإثم على المعصية أمرك إلى الله والعياذ بالله. جزاكم الله خيرا. سائل يقول أنه طلق زوجته للمرة الثالثة، وهو يأتي إلى البيت في غربة في غرفة يبيت فيها، ويعني في نفس البيت، ويقدم نفقة لهذه الزوجة المطلقة ولأولادها. يقول سؤاله: هل تبقى الزوجة في هذا البيت مع أولادها، وهل تقبل ما ينفق عليها؟ سائل يقول: مؤمن طلق زوجته 3 طلقات بانت منه بينونة كبرى ولها أولاد، فتركها في بيتها مع أولادها وينفق عليها، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ الجواب: يجوز يجوز يجوز، إلا إذا هي رافضت، قالت: ما نبغي نفقتك ولا تنفق علي، شأنها. أو إذا هي تزوجت لها شأنها ذلك، لكن ما دامت ما تزوجت ومع أولادها تربيهم وينفق عليها، هذا شيء عظيم وعمل خير إصلاحي كبير. وهو يعيش معهم في نفس البيت، يعني هو يخشى على نفسه ممكن. قال: وهو يعيش معهم في البيت يخاف على نفسه أن يفجر. إذا كان يخاف يفجر يزني بهذه المؤمنة يجب أن ينقطع من البيت ويبعد عنها. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل هو السؤال لا يحل له بعد أن بنت منه أن يتكلم معها ويضاحكها وينظر إليها وتنظر إليه، ما يجوز، لا يتكلم إلا واسطة فقط أجنبية، ولا يطيل الكلام معها إلا قضي أو قضي فقط، ولا يرى وجهها ولا ترى وجهه لأنه أجنبي عنها تماما. أما إذا يضاحك أو يجلس معه هذا سيفجر والعياذ بالله، وإن لم يفجر فهو آثم آثم آثم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول أن والده لم يصلي في حياته ومات، هل يحج عنه ويستغفر له؟ سائل كريم يقول والده مات ولا يصلي، مات تارك للصلاة، فهل أحج عنه؟ الجواب، وهو مما فتح الله به تعالى على عبده، فأنا أقول إذا حضرت وفاته أو حضرها أخوك أو أبوك ومات وهو يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله ومات على ذلك، فحج عنه واعتمر وأبشر، من مات وأخوك لم دخل الجنة. وإن أنت عرفته كان تارك للصلاة فاجرا فاسقا ومات بدون توبة ولا قال إلا الله، لا ينفع حجك ولا عمرتك أبدا. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل هل يحكم بردة من يسب الشيخين؟ أعيد، هل يحكم بردة من يسب الشيخين؟ من الشيخان؟ أبو بكر وعمر. سائل كريم يقول هل يحكم بردة أي بكفر من يسب أبا بكر وعمر رضي الله عنهما؟ نوع السب لابد من معرفته، إذا قال أحمق وإلا جاهل وإلا هذا السب ما يكفر صاحبه، لكن إذا كان نوع السب قال كذب كذب على الله كذب على رسول الله كذا يكفر بهذا. مرة ثانية الذي يكفر الصحابة ويقول فلان كفر كفر، والله لقد كفر، والذي يسب بدون تكفير فهو آثم آثم آثم وما كفر. فهم السائلون هذا وإلا لا؟ نعم. وإلى جنب بهلول يقول والذي يسب عائشة، فالذي يقول أم المؤمنة زنت والله لكافر كافر كافر ولعنة الله عليه لا يوم القيامة، كذب الله في كتابه 30 آية برأ منها عائشة برأ بها عائشة وهو يقول زنت وفجر، هذا كافر بلا خلاف ولعنة الله عليه. نعم، جزاكم الله خيرا. شخص عمل سورا من الحديد، شبك أو سور من الحديد حول قبر والدته بغرض التعرف على القبر لزيارتها والترحم عليها، هل يجوز له ذلك؟ سائل يقول مؤمن ماتت أمه فجعل شبك حديد على قبرها، لماذا يا عمي؟ قال من أجل أن نعرف القبر دائما وما يضيع عني. تكلفت ما لا تطيق ولا حاجة إلى هذا، ما ينبغي، ضع عليه حجر علم بحجر كما يفعل الصالحون، وإذا كنت تعرف المكان يكفي، ادخل الباقي وقل السلام عليك أمي، هذا كله من الجهل فقط. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل أنه يقيم في المدينة ويريد العودة إلى بلده إلى أسرته، فهل عليه إثم في مغادرة المدينة؟ أعيد السؤال. مقيم يعمل في المدينة ويريد العودة إلى أسرته في بلده. سائل يقول مؤمن يعمل بالمدينة النبوية هذه فيريد أن يترك العمل ويعود إلى زوجته وأولاده، فهل عليه إثم؟ الجواب لا إثم عليه، لا إثم عليه، لا إثم عليه. الإقامة بالمدينة ليست فريضة، ليست واجبة، فضيلة من الفضائل، من وفق إليها وأعطاه الله فليحمد الله، ما وفق لها لا يسقط أبدا على الله. نعم، يقول هذا السائل كنت في مدينة جدة وأذن الأذان في مكة وظننته أنه قد أذن في جدة، هل أقضي هذا اليوم رمضان أفطر على أذان مكة؟ بين مكة وجدة حوالي دقائق معدودة. كم دقائق يعني؟ مجرد ما ينتهي سائل بهلول يقول أنا بجدة سمعت الأذان يؤذن ظننته في جدة وفي مكة فأفطرت، فهل علي القضاء أو لا قضاء علي؟ نقول انظر، إذا كان الفرق هو دقيقتين ثلاثة أربعة لا حرج، لأن المؤذن ما يأذن إلا بعد دخول الوقت وغروب الشمس، وإذا كان الوقت خمس دقائق عشر دقائق نعم تقضي هذا اليوم. نعم جزاكم الله خيرا. أيهما أفضل للمرء، البدء بقضاء الصوم أو للمرأة؟ أيهما أفضل للمرأة، أن تبدأ بقضاء ما عليها من صيام أو تصوم ستة أيام من شوال؟ سائل يقول مؤمنة عليها قضاء رمضان حاضت أو نفست وأراد أن تصوم الست من شوال، فهل تقدم الفريضة وإلا تقدم الست من شوال؟ إذا خافت أن شوال ينتهي ما صامت الستة تقدم شوال، ولأن القضاء يجوز لها في شعبان في رمضان في كل وقت ما لم تدور السنة، وإذا ما خافت فهي حرة تصوم قضاها يومين ثلاثة أسبوع وتصوم بعد ذلك الستة شوال، أو تصوم الستة من شوال ثم تقضي قضاها يومين ثلاثة أسبوع، كل واسع كل جائز. فقط إذا علمت أنها إذا صامت الفريضة يخرج شوال وما صامت الست من شوال تفوت هذه الحسنة، تقف بصيامها وتصوم من شوال. نعم جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل أنه ورد في السنة الصلاة على إبراهيم عليه السلام وعلى آل إبراهيم، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد أيضا. يقول ووالده مات مشركا بالنسبة لإبراهيم عليه السلام. يقول ورد في السنة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى إبراهيم عليه السلام وعلى آلهما. نعم. يقول وقد ورد وعرفنا أنه والد إبراهيم مثلا مات مشركا ووالدي الرسول، يقول كيف نصلي على آله؟ صاحب هذا السؤال يجب أن يؤدب، إذا له شيخ يربيه يؤدبه، لأنه اعتدى على النبي صلى الله عليه وسلم لجهله. يقول كيف نقول اللهم صل على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وأبوه كافة؟ الرسول هو الذي علمك أن تقول هكذا، تقول لا يا رسول ما تعرف؟ عيب هذا الكلام هذا. فآل البيت المؤمنون، الكافرون ما يدخلون في آل البيت سواء بيت إبراهيم أو بيت محمد صلى الله عليه وسلم. من هم آل البيت المؤمنون الطاهرون؟ كافرون ليسوا من آل البيت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آل محمد المؤمنون، آل إبراهيم المؤمنون، الكافرون لا يدخلون في هذا. إن شاء الله السائل فهم. نعم. ما يوسوس هذا الوسواس. جزاكم الله خير. آل البيت المؤمنون، من كفر ما هو من آل البيت أبدا. هل عبد الله والد رسول من آل البيت؟ ما هو من آل البيت. هل جده عبد المطلب من آل؟ ما هو من آل البيت. نعم. يقول هذا السائل هل الذي بدأ واللطيف الآن وآل البيت الآن الذين يفسقون ويفسقون ما هم من آل البيت؟ شريف من السادة فاسق فاجر يكون من آل البيت؟ ما هو من آل البيت أبدا إلا إذا تاب وطهر. نعم. هل الذي بدأ الصلاة مؤخرا يعني ما كان يصلي ثم تاب وبدأ يصلي هل عليه قضاء أم لا؟ مسألة خلافية، وهي الذي ترك الصلاة سنوات ثم تاب وأخذ يصلي هل يقضي ما فاته سنتين ثلاثة خمسة عشرة أو ماذا يفعل؟ الجمهور يقولون يقضي، يتوضأ ويجلس في المسجد ولا في بيته ساعة يصلي يومين ثلاثة أربعة انتبهتم؟ حتى يكمل السنوات التي ما صلى. خلاف الجمهور يقولون كان كافرا وأسلم دخل في الإسلام لأن ترك الصلاة كفر، إذن والإسلام يجب ما قبله، ما يطالب بما فات من الصلاة، والكل صحيح. ومن هنا نحن نقول إن قضيت بها ونعمت، ما قضيت أكثر من النوافل يعوضك الله عز وجل، أكثر من النوافل يعوضك الله ما فقد. جزاك الله خيرا. يقول هذا السائل أنه حصل بينه وبين أحد طلاب العلم خلاف في إدراك الركعة، هل تدرك الركعة بقراءة الفاتحة أم تدرك بالركوع ويكفي؟ سائل يقول اختلفت مع أخ لي، أنا قلت الركعة تدرك بالركوع، إذا أدركت الإمام راكعا فركعت قبل أن يرفع عدها ركعة ولو ما قرأت الفاتحة ولا سورة. وقال الآخر لا، الركعة تدرك بقراءة الفاتحة، إذا قرأت الفاتحة أدركتها، ما قرأت الفاتحة الركعة تلغيها وتأتي بركعة أخرى. والجواب الصحيح يدرك الركوع، من أدرك الركوع قد أدرك الركعة. لماذا؟ لأن قراءة الإمام قراءة للمأموم، هكذا يقول أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، قراءة الإمام قراءة للمأموم، ما هو مطالب بالقراءة وجوبا على وجه الندب والاستحباب. فهكذا الناس يصلون والإمام يصلي، ثم دخلت أنت قال الإمام الله أكبر ركع، فقلت أنت الله أكبر ركعت عدها ركعة ولا حرج. فإن دخلت قال الإمام سمع الله لحمده ما تنفع، ركعتا ركوعك هذا ملغى، الركعة باطلة، لا بد من ركعة بعدما يسلم الإمام تقوم فتأتي بركعة. نعم. جزاكم الله خيرا. بالنسبة للإنسان الذي ما كان يصلي، يقول هل إذا تاب هل عليه أن يتلفظ بالشهادتين، يعني يجدد إسلامه مرة أخرى؟ تعقيب، يقول السائل هذا الذي قلت منه كافر وتاب صلى، كيف يتوب؟ يعيد الشهادتين أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر، أو كيف يعود؟ هناك شخصان، شخص ترك الصلاة كافرا لا يؤمن بالله ولا برسوله، لا يصوم ولا يصلي ولا يزكي، بنيط على رأسه كافر، هذا إذا عاد لا بد من الإسلام أن يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ويغتسل ويدخل في الإسلام. وشخص مؤمن بالله يحب رسول الله مع المؤمنين، ولكن الشياطين تلعب بعقله ما يصلي سوف نصلي كذا، هذا ما خرج من الإسلام حتى نقول أعيد الشهادتين، ما زال مؤمنا. نعم. جزاكم الله خيرا. أيهما أرجح فضيلة الشيخ، هل يقال الصلاة خير من النوم تقال في الأذان الأول أو في الأذان الثاني من صلاة الفجر؟ هذه فتنة أطفأ الله نارها. بعض طلبة العلم ما عندهم بصيرة قالوا الصلاة خير من النوم، هذه لا تقال إلا في الأذان الأول، لا تقال في أذان الصبح، وأحدثوا لنا فتنة في المدينة النبوية، يريد الرجل أن يتصحر يسمع الصحيح من النوم يقول طلع الفجر، ما يصح والله بالفعل والنساء بالخصوص. في دي أخرى في الجزائر فتنة، قلنا لهم يا عباد الله تعلموا خيرا لكم، الصلاة خير من النوم، هذه آية، هذه الصلاة خير من آية عبادة إعلام، هل قالها الرسول؟ قالها بلال، ما قالها الرسول، لما هذه الكلمة؟ هذه للتمييز بين الأذان الأول الذي تتصحى فيه وتعبد الله والأذان الثاني الذي تتوضا وتصلي الصبح فيه، كلمة مميزة مفرقة بين الوقتين، فإن اتخذ أهل البلاد في الأذان الأول يجب أن لا يغيروها حتى ما يفتنوا الناس، فإن اعتادوها في الأذان الثاني حرام ينقلوها الأذان الأول، وهذا كله نتيجة عدم العلم الاغترار يعرف حديثين ثلاثة يقول أنا أصبحت عالما ويقول بهواه. عرفتم هذه؟ والله فتن وفتنة بهذه. هاتي جزاكم الله خيرا. هذا السائل أدرك ركعة مع الإمام ثم انصرف الإمام بعد قضاء صلاته، يقول هل لي أن أتقدم إلى سترة أم أكمل صلاتي بدون سترة؟ هكذا بهلول أيضا قال أنا أصلي والإمام مسبوق بركعة وركعتين، سلم الإمام وقام، نبحث لي عن سترة؟ ما تبحث، في مكانك أنت تصلي، كمل صلاتك في مكانك. فهمتم؟ قال أنا أم بقيت وحدي لا بد لي من سترة، من يتحصل على السترة؟ إذا كان زحفة قليلة خطوة خطوة طيب لا بس، أما السترة ما هي واجبة عليك ولا فريضة. يعني إذا تقدم خطوة خطوتين إلى الجدر مثلا لا ما فيه بأس. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول أنه جامع امرأته في نهار رمضان وعرف الكفارة ودارت عليه السنة ولم يقضيها، فهل عليه شيء؟ السائل يقول جامع امرأته في نهار رمضان فسأل أهل العلم فقالوا عليك صيام شهرين متتابعين، ما تستطيع أطعم 60 مسكينة، عندك رقبة اعتقها ما عندك. قالوا ما فعل، ماذا يصنع؟ نقول الآن صوم شهرين ما تستطيع أطعم 60 مسكين وكفى، ولو مضت سنة أو مضت سنتان في ذمتك هذه، واقضي ذلك اليوم الذي أفطرت فيه، اليوم تقضيه في أي شهر، وبعد ذلك إن كنت قادر على صيام شهرين صم، ما تستطيع أطعم 60 مسكينة، ما عندك فلوس اطلب اشحت حتى تجمع هذا. نعم جزاكم الله خيرا. هل يجوز للمرأة أداء فريضة الحج أو العمرة بدون محرم حتى وإن كانت عجوزا كبيرة؟ سائل يقول هل يجوز للمؤمنة صغيرة أو كبيرة عجوزا أو لا أن تحج أو تعتمر بدون محرم؟ الجواب أفتى الإمام مالك فتيا مقبولة قبلها أهل العلم، وهي إذا لم تجد محرما طلبته ما وجدت وهي قادرة على الحج بمالها وقدرتها وما وجدت محرم، ما أدت هذه الفريضة قاعدة الإسلام الخامسة، تبحث عن مجموعة من النساء وتدخل بينهن ذاهبة وآيبة ويصح حجها وأدت هذه الفريضة. أما إذا كانت نافلة فلا لا لا لا عمر ولا حج إلا إذا كانت فريضة، نافلة فقط ما تحج مع النساء متطوعة متنفلة لا ما ينبغي. مرة ثانية إذا المؤمنة ما وجدت لها محرم، مات أبوها لا أخ لها، زوجها طلقها ما تزوجت، ماذا تصنع؟ عندها مال وتستطيع تحج الفريضة فقط. قواعد الإسلام كم؟ خمسة ولا لا؟ يعفى عنها وتخرج تحج مع النساء، تسأل في القرية كم من مرة تمشي معها، تمشي تحج وتعود. هذه الفتية أحسن ما تسمعون. نعم جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل نحن مجموعة من الشباب في سكن لنا، وكل يوم يجهز لنا الطعام شخص منا، أحد الإخوان هداه الله لا يصلي صلاة الفجر ويقطع بقية الصلوات، يقول هل نأكل طعامه الذي يعده في يومه أم لا؟ سائل يقول نحن مجموعة من الشبان ننزل منزل واحد، كل يوم يطعمنا واحد من الشبان، هذا يوم الخميس وهذا الجمعة وهذا السبت، ومعنا من يتهاون بالصلاة ما يصلي الصبح في وقتها، هل ناكل طعامه وما ناكل؟ الجواب كولوا سمي الله تعالى. جزاكم الله خيرا. مجموعة من الشباب يقولون نحن اليوم في آخر يوم لنا في مجاورة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فبماذا تنصحوننا قبل السفر؟ أعيد السؤال. مجموعة من الشباب يعني زوار يقول نحن اليوم آخر يوم لنا في الزيارة، أو في مجاورة المسجد، فبماذا تنصحون؟ سائل يقول: نحن مجموعة من الزوار ونحن آخر يوم في المدينة عندنا، بما تنصح لنا؟ ننصح لكم أن تسلموا على رسول صاحبي وتنصرفوا إن استطعتم، ما قدرتم لا شيء عليكم. يريدون يعني نصيحة عامة لهم يريد نصيحة عامة عليهم بالمحافظة على الصلوات الخمس في بلادهم، لا يتخلفون عن وقت من أوقات الصلاة الخمس، وأن يكونوا خاشعين في صلاتهم.